بيوصل لدور ثالث تحت الارض، عباره عن غرف برضه بالشكل ده. فمشيوا نزلوا مشيوا مع لقوا بير ثاني، البير الثاني ده وصلهم لدور ثالث تحت الارض وغرف اخرى حكايه واخر. فمشيوا نزلوا مشيوا مع لقوا بير ثاني، البير الثاني ده وصلهم لدور ثالث تحت الارض وغرف اخرى حكايه واخيرا عصروا في ممر على مقبرة مايا اللي بيدور عليها كل علماء الآثار في العالم. وحنشوف الحكاية دي ونشوف الرجل اللي اكتشف مقبرة مايا. العمال عمالين بإيه؟ بيجهزوا البير عشان ينزل فيه العالم ده، هو ده اللي اكتشف مقبرة مايا، ده البير اللي شفناه في الرسم. بينزل من البير ده يوصل لدور بدروم تحت الارض، اللي هو البدروم ده عباره عن غرف اهو اهي. بيقول انا دلوقتي على بعد 35 قدم تحت الارض. ده جيفري مارتن هو اللي اكتشف قبر مايا. وفي الدور ده لقيت ممر، والممر بيوصلني البير تاني. فقلت لا، ده لازم الحكاية بقى فيها سر كبير. فحينزل في البير التاني يشوف ايه الحكاية، رايح فين البير التاني ده. البير التاني كان 40 قدم لتحت، فوصله لدور وغرف اخرى. بيقول أنا دلوقتي على بعد 75 قدم من سطح الأرض، وأنا شايف قدامي غرف وبعدين فجأة ببص لقيت فتحة باب، والباب يوصل لغرفة مزينة بمزخرفة بألوان تجنن. اتضح إن دي يعني الألوان دي هي مكتوب عليها، بيقول مكتوب عليها هنا يرقد الوزير مايا وزير الوجه البحري والقبلي، ومعه زوجته مايا وزوجته مرت. بيقول ان في درج اخر يوصل الى قاعة دفن فيها باقي العيلة بتاعت مايا، لكن غير مزينة باي نقوش. ودي عادة الفراعنة في دفن العائلات بتاعتهم، بتبقى غير مزينة بالنقوش. لكن بيقول أنا لما دخلت هذه الغرفة فوجئت فعلا برسوم جدارية غريبة الشأن عجيبة الشأن. بيقول بارتفاع قامت الرسوم بالحجم الطبيعي، بالحجم الطبيعي. وهنا مكتوب دهون، الرسم اللي شايفينه ده بالذهب، معمول باللون الذهبي، ومكتوب عليه مايا وزير القطرين في عهد توتانخ امون المعظم. وبعدين على الحيطه جنبه مرسوم الاله اوزيريس ونفتيس ونوت، الالهه نوت. ودول الالهه دول في نظر المصريين هم حراس المقابر. اللصوص لما جم وسرقوا شوهوا العينين وفقعوها، علشان ايه؟ كانوا بيعتقد ان الالهه لما بتبص للحرامي وتشوفه كده هو حت ايه تبلغ عنه. فكان اول حاجه يعملها الحرامي يفقع العين بتاع الالهه دي. ففقعوا عين الالهه الموجوده عشان ايه؟ ما تسجلش عليهم السرقه. انما الرسوم غايه في الجمال. وبيقول ان الرسوم الذهبي دي ما كانتش تترسم الا في مقابر الملوك العظام يعني. بعد كده لما بيخش الغرفة اللي فيها التابوت، بيقول الرسوم الجدارية شيء غريب جدا على جميع الحوائط، كل الآلهة بتوع الآخرة حوالين الميت. وهو بيقول انا قاعد دلوقتي قدام التابوت او مكان التابوت، للاسف التابوت حطموه